ما يمكنش واحد لازم يقول الله حتى مش كده. واحد قال لك لا ده ناس بيصلوا الركعة الأولى من الصبح وفي الأثناء دي الناس بيصلوا الركعة الثانية. قال لا وبلا غلب. وقال لك ده واحد بيقول الله أكبر الله أكبر لصلاة الصبح وواحد بيقول أشهد أن محمد رسول الله الله. فكأن ألفاظ الأذان دائرة في سمع الدنيا كلها لكل الأوقات في جميع الأزمنة والإيه والأمثلة. يبقى ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ وإذا ما نظرنا إلى هذا الاختلاف وجدنا فيه كلام نعرفه كلنا. كنا نعرف إن ده نور وده ظلمة قضية واضحة وده طويل وده قصير قضية إيه وده دائر أهيد اللي عايزة شوية علم. هتقول له ما هو انت الساعة الشمس بتغيب عندك بتكون شرق عند واحد الله يبقى إذا كل شرق في الشمس مغرب عند قبر. أم قال لك أهيد تفسر لنا في القرآن رب المشرقين ورب المغربين. لأن ساعة ما تشرق الشمس عندي تكون غايبة عند مين؟ عند واحد ثاني. يبقى كل شرق عنده وكل غرب يبقى فيه مشرقين وفيه مغربين. طب وإذا نظرت إلى امتداد الزمان في جزئياته الدقيقة الدقيقة والثانية تقوم تلاقي كل ثانية الشمس طالعة عند جماعة ومعناها كل ثانية الله. يبقى إذا مشارق كتير ومغارب كتير. وإذا نظرت إلى المكان الواحد تجد له مشرق وله مغرب. يبقى لما يقول رب المشرق والمغرب على العين والرأس، رب المشرقين ورب المغربين على العين والرأس، رب المشارق والمغارب على العين، ده اللي بنفهمه الآن. أقول لك لا، هذا فهم نص عقول تفهمه، إنما في أفهام العقول المتدبرة هي اللي تفهمها. قال لك في الليل والنهار بس. إزاي؟ ربنا قص ان الليل والنهار ربنا جعلهم خلفة. يبقى الليل بيخلف والنهار بيخلف الليل. على طول في الآلتي قال لك ده يا أخوتي ده لو الأرض مسطوحة إن كان ربنا خلق الشمس الواجهة للأرض يبقى النهار اتولد أولا وبعدين الشمس تغيب فيوجد الليل. يقول صحيح الليل خلف الإيه لكن النهار اللي بدأت به الكون دي ما خلفش ليه؟ ما كانش فيه ليل لسه. قال طب وإن كان ربنا خلقها غير مواجهة لسطح الأرض يبقى وجد الليل أولا وبعدين طلعت فوجد النهار. نقول له ده الكلام ده أنت تقوله دلوقتي، تقول إحنا دلوقتي جينا بعد النهار والفجر هيجي بعدنا، لما أنا عايز تقول لي على الخلق الأول اثبت لي إنهم خلفة في الخلق الأول. ما دام ربنا جعل الليل والنهار خلفة يعني ده يخلف ده، هتقولي في الخلق الأول. يقول لك لا يمكن أن يكون الاثنين خلفة في الخلق الأول إلا إذا كانت الأرض مش مسطحة. لو مسطحة كان خلقها مواجهة يجي النهار وبعدين يغيب ويجي الليل، ولو كان الشمس خلقها مش مواجهة للأرض يبقى لا أنا عايزهم الاثنين يبقوا خلفة. قال لك لا تكون إلا إذا كانت كورة زي البطيخة يبقى الليل والنهار وجدا معا في وقت واحد وبعدين بدورته الليل خلف النهار والنهار يبقى ما تأتشف الكلام إلا لما. ولذلك إيه للي عايز يتدبر ارتقاء في الإيه في الاستنباط والإيه والفهم دي آية عايزة هذه الدورة دي كلها. إنما في آية ثانية أوضح شوية لما الحق سيجي يقول ايه للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الله طب للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ده كلام صح. طب ولا الليل سابق النهار ده نفي. كان العرب يعتقدون لان التاريخ المناسك بالقمر احنا بنعرف بالشمس اليوم تطلع تبقى يبدا يوم تغيب يبقى انتهى يوم، انما الشهر ما نعرفوش. ما فيش ايه كونيه في الكون تدلني على ايه الا القمر، لانه القمر بيبدا في اول الشهر ايه هلال كده وبعدين يبقى اذا الشمس بتديني اليوم والقمر بيديني الايه الشهر.

كلمة عبودية دي وحشة بنسمعها كده نقول لك عبودية دي ذليلة، نقول له لا، العبودية ذليلة إذا كانت عبودية بشر لبشر، لأن العبد من البشر سيده يأخذ خيره، ولكن العبد لله يأخذ خير الله. نعم. ويل يعني هلاك مدمر لا قيامة بعده لكل أفاك. الأفاك هو الذي يتعمد أن يكذب لأنه بيخلب الحقائق. أنا بقول لك والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي قلبها السقوف عملها تحت وعملها فوق، يبقى قلب الحقائق اسمها إيه؟ إفك. ولذلك هناك ثم الحدث الذي يتصل بأم المؤمنين عائشة اسمه حديث الإيه؟ الإفك، يعني كذب مختلق متعمد، مش كذب يعني واحد كده نغش في خبر ولا قال وكده، ده كذب إيه؟ متعمد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.